بسم الله. قال عن القول بأن الدرعات ممنوع من الصرف، فبماذا يجر؟ هل بالكسرة أو بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. وإذا نوّن في بعض لغاته حال الرفع والنصب فهذا التنوين تنوين مقابلة وليس تنوين صرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين، فالاسم الممنوع من الصرف والممنوع من التنوين. وبعضهم يقول الصرف أو الاسم الممنوع من الصرف والممنوع من التنوين ومن الجر بالكسرة. والصحيح ما ذكر أن الصرف هو التنوين. قوله أتى مبينا معنى به، فما هو المعنى الذي بينه؟ أنه باقيا على أنه باق على أصله، فلا يشبه الفعل ولا الحرف. هذا هو المعنى الذي يبينه التنوين. أتى مبينا هذا المعنى، أن الاسم المنصرف باق على أصله فلم يشبه الفعل ولا الحرف. أحسنت، هذا معنى الصرف تنوين. أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، فهذا المعنى الذي أتى مبينا له هو أن الاسم المنصرف باق على أصله فلم يشبه الحرف ولا الفعل، وبهذا التنوين يكون الاسم أمكن. وبهذا التنوين الذي أتى مبينا يكون الاسم أمكن في الاسمية. الصرف تنوين، ما المقصود بالتنوين هنا؟ التنوين أنواع، فما هو المقصود هنا؟ تنوين التمكين، وإلا قاله الصرف تنوين الجنس، لكن خرج غير المقصود بقوله أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الذي يكون الاسم به أمكن هو تنوين التمكين، هذا الذي هو يسمى بتنوين الصرف. أحسنت، فقوله تنوين جنس يشمل تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين إلى آخر ذلك من أنواع التنوين، تنكير إلى آخره، عوض، كلها تدخل تحت تنوين. قال والتقدير جواي وغواشي بالتنوين أو من غير تنوين؟ والتقدير جواري وغواشي بالتنوين أو من غير تنوين؟ ابن عقيل بعد أن ذكر قال واحترز بقوله وتعويض من تنوين جواري وغواشي من نحوهما إلى آخره. ثم قال والتقدير جواري وغواشي، أي قبل الحذف، قبل أن يقال جوار وغواش، تقدير جواري وغواش بالتنوين أو من غير التنوين؟ نقول جواري أو جواري بس، هذا وهذا. نعم حسنت، فجواري من غير التنوين بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال، وجواري بالتنوين بناء على تقديم الإعلال على منع الصرف، فهذا وهذا. بسم الله. قال رحمه الله، لا التنوين الذي في قاط تنوين تمكين، والذي في جوار وغواش هذا تنوين عوض عن الياء، وأما التنوين الذي في ماض قاض ساع داع هذا كله تنوين تمكين وليس بتنوين عوض عن الياء، كما زعم صاحب الكواكب وغيره أيضا يقولون فيه عوض عن الياء. لا، العوض في هذا، في هذا الموضع الذي هو عوض عن الياء، في الممنوع من الصرف الذي على صيغة منتهى الجموع، إذا حذفت ياءه جاء بالتنوين عوضا عنها. قال واحترز بقولها وتعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء والتقدير جواري وغواش، وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. نعم، المنصرف لا يدخل عليه هذا التنوين، أي تنوين العوض، تنوين العوض لا يدخل على المنصرف الذي هو عوض عن حرف، لا يدخل على المنصرف. قال ويجر بالفتحة على هذا التنوين الذي في قاض وساع ما هو تنوين صرف، قصد ما هو تنوين عوض، ليس بتنوين عوض وإنما هو تنوين الصرف. نعم، بدليل بقائه في المنصوب، تقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، رأيت ساعيا، فهذا ما يدل على أن التنوين موجود في حال الرفع وحال الجر تنوين التمكين وليس بتنوين العوض، لأنه يوجد حال النصب. هذا من أقوى ما يستدل به على أن التنوين في قاض وساع تنوين التمكين، لأنه يوجد حال النصب، فيقال رأيت قاضيا وساعيا داعيا. قال أما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، نعم لا يدخل عليه تنوين عوض عن الحرف هذا. قال ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل، وجر بالفتحة ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، هذا هو الممنوع من الصرف كما تقدم معنا، يجر بالفتحة ما لم يضاف ولم تدخل عليه أل، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسر على الأصل. قال ويجر بالفتحة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه أل، نحو مررت بأحمد ولو مثل بي أفضل، لا هذا أحسن، سيأتي معنا في الانتقاد فيما بعده. نحو مررت بأحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد، قالوا لو مثل بأفضلكم وبالأفضل لكان أحسن، لأن أحمد هذا لا يضاف حتى ينكر، حتى تسلب عنه العلمية ثم يضاف، وإذا سلبت عنه العلمية خرج عن حيز الممنوع من الصرف، فالتمثيل بأفضلكم أحسن، قررت بأفضلكم أو بالأفضل أحسن، لأن أحمد لا يضاف حتى تسلب عنه العلمية، فإذا سلبت عنه العلمية صار في حيز الممنوع من الصرف، لأنه نكر يكون نكرة. وهذا نبه عليه ابن هشام في قطر الندى رحمه الله على هذا الذي أشرنا إليه. قال وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، نعم وهذا بالاستغراء، يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، وبعضهم انتقد كالسهيلي على النحاة هذا الحصر، انتقد السهيلي على النحاة هذا الحصر وقال هذا مو صحيح، فإنهم يقولون أبو قابوسا ويمنعون من الصرف ليس فيه إلا العلمية، فيضيفون إليه الاشتقاق، يقولون مشتق من القبس، مشتق من القبس، فهذه علة ما ذكرتموها أنتم، يعني يقول لهم هذه علة أنتم ما ذكرتموها، فحصركم العلل في التسع فيه نظر، فيه نظر، لأنهم يقولون أبو قابوس وليس فيه إلا العلمية وليس فيه علة من العلل التسع المذكورة، فمع الاشتقاق يكون مانع من الصرف العلمية والاشتقاق، فهو مشتق من القبس. هكذا أضاف السهيلي وانتقد على النحاة حصر العلل في التسع، قال هي أكثر من التسع التي ذكرتموها، والمشهور ما هو موجود، وهذا الاستغراء. قال وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، مقام العلتين عندنا مقام، لا تقوم مقامه، لأنه ليس من أقام وإنما من قام يقوم تقوم، فيكون بفتح الميم، تقوم مقام العلتين. قال أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، والعلل يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. فهذه هذان بيتان جمعت العلل التسع، وهما ينسبان لأبي سعيد الأنباري رحمه الله النحوي، هذان البيتان ينسبان إليه. وقبلهما موانع الصرف تسع كلما اجتمعت، الذي يريد يضيف البيت الذي قبل هذين البيتين، وقبلهما تقول هذان البيتان ينسبان لأبي سعيد الأنباري النحوي، وقبلهما موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب. موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب إلى قوله عدل ووصف إلى آخره. فما إعراب عدل؟ موانع الصرف تسع كلما اجتمعت بدل أحسنت بدل بعض من كل، فما هو المبدل منه؟ تسع. موانع الصرف تسع ثم ذكرها مفصلة عدل. بدل البعض يحتاج إلى ضمير يربطه، فأين الضمير الآن؟ عدل ووصف ما في ضمير. نعم أحسنت، إنما الحاجة إلى الضمير إذا لم يستوفي المبدل منه، أما إذا استوفى البدل المبدل منه فلا يحتاج إلى ضمير، وهنا استوفى المبدل منه تسع وعدها كلها ولم يبقي شيئا من التسع، فلذلك هنا في هذه الحالة بدل البعض لا يحتاج إلى ضمير، وإنما يحتاج إذا لم يستوفي المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه، بقي ثلثان فلم يستوفي، فهنا يحتاج إلى ضمير، يحتاج إلى ضمير في هذه الحالة، أما إذا استوفى فلا يحتاج إلى ضمير، كما هو الحاصل في هذا البيت. موانع الصرف تسع ثم استوفاها بالتفصيل عدل إلى آخره. أو يقال الضمير مقدر عدل منها إلى آخره. موانع الصرف تسع عدل منها وصف إلى آخره، فيكون مقدرا الضمير. من أين لك الفائدة هذه؟ لا بأس. قال رحمه الله: عدل، والعدل قسمان، حقيقي وتقديري، ووصف، الوصف المقصود هنا معلوم، إما على فعلان أو على أفعل، على فعلان أو على أفعل، مثل أحمر أو أفضل، سكران، أو على فعل مثل أخر. وتأنيث يشمل اللفظي والمعنوي، ومعرفة المقصود هنا تعريف العالمية دون غيرها من أقسام المعارف، ومعرفة تعريف العالمية، وعجمة كإبراهيم وغيره من الأعلام العجمية، ثم جمع المقصود به صيغة منتهى الجموع كمساجد ومصابيح، ثم تركيب المقصود به خصوص التركيب المزجي دون غيره من أنواع التركيب كالعددي والإسنادي، والنون زائدة من قبلها ألف، مقصود هنا زيادة الألف، والنون التي في فعلان في الوصف أو فعلان أو فعلان أو فعلان في العلمية، لأن الوصف لا يكون إلا على فعلان كما سيأتي، وأما مع العلمية يكون على فعلان وفعلان وفعلان، عمران، عثمان، مروان، فمع العلمية لا يختص بوزن فعلان بل يكون فيه وفي غيره كما رأيت عمران، عثمان، مروان، وأما مع الوصفية فالمقصود هنا خصوص فعلان الذي هو بفتح الفاء. طيب، وزن فعل، المقصود هنا وزن الفعل نحو أحمد ويشكر، نحو أحمد ويشكر، وكذلك يزيد، وكذلك ضرب وضرب، سواء كان خاصا بالفعل أو مشتركا والفعل أولى به كما سيأتي معنا. وهذا القول تقريب، قوله هذا القول تقريب أي لأنه ليس فيه تعيين، هذا الذي ذكره إنما هو تقريب فقط، هذا النظم الذي جمع هذه الأشياء إنما هو تقريبي. لماذا قالوا هذا القول تقريب؟ تقول أي لأنه ليس فيه تعيين ما يستقل بالمنع، وإنما جمعها هكذا درجها كلها، وليس فيه تعيين ما يستقل بالمنع، لأنه ليس فيه تعيين ما يستقل بالمنع وتعيين ما يمنع مع العلمية وما يمنع مع الوصفية، وتعيين ما يمنع مع العلمية وما يمنع مع الوصفية، ولا بيان الشروط المعتبرة في بعضها، ولا بيان الشروط المعتبرة في بعضها. صبان فهذا القول الذي ذكره لك رحمه الله في جمع هذا العلم إنما هو تقريبي، لأنه ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، فلم يبين فيه ما يستقل بالمنع مثل إيش صيغة منت الجموع وألف تأنيث مطلقا مقصورة أو ممدودة، ولا فيه أيضا كذلك ما يمنع مع بيان ما يمنع مع العلمية وما يمنع مع الوصفية، هل فيه هذا؟ ولا فيه أيضا بيان الشروط في بعضها، اشترط فيه كذا واشترط فيه كذا. فلذلك قال بعد ذلك في آخر هذه الأبيات: وهذا القول الذي ذكرته لك إنما هو تقريب فقط، لأنه خال عن التفصيل. قال: وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء. ولماذا استقلت ألف التأنيث من المنع؟ لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى، فلذلك استقلت من المنع ألف التأنيث لأن فيها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهي إيش؟ دلالة الألف على تأنيث الكلمة، وجهة ترجع إلى المعنى وهي لزوم الألف، فهي في اللزوم كالعلمية التي تلازم المسمى أو تلازم العلم، وألف التأنيث تلازم هي فيه. فلذلك كانت هذه العلة وحدها قامت مقام علتين، لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهي دلالة الألف على تأنيث الكلمة، وجهة ترجع إلى المعنى وهي اللزوم، فهذا اللزوم كلزوم العلمية، ليس كذلك، كلزوم العلمية، فإنها لا تنفك عن العلم الذي هو مسمى بهذا الاسم، كما أن الألف كذلك إيش لا تنفك. واضح، هذا معنى اللزوم هنا. فاللزوم منزل منزلة العلمية، لأن العلم لازم المسمى وكذلك الألف. ولماذا قامت صيغة منتهى الجموع مقام علتين؟ كذلك لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. الجهة التي ترجع إلى اللفظ وجود هذه إيش؟ الصيغة، صيغة منتهى الجموع، وجود هذه الصيغة. والجهة التي ترجع إلى اللفظ خروج الكلمة عن صيغة الأحاد العربية، فجموع الكثرة التي منها مفاعل ومفاعيل، ما من مفرد غير مفاعل أو ما من جمع غير مفاعل ومفاعيل إلا له أحاد في العربية، أما مفاعل ومفاعيل لا يوجد في الأحاد العربية على وزنها. فلذلك قالوا هذه العلة تقوم مقام علتين، أو نعم هذه العلة تقوم مقام العلتين لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهي وجود الصيغة، صيغة منتهى الجموع، وجهة ترجع إلى المعنى وهي خروج هذه الصيغة عن الأحاد العربية. كيف خرجت عن هذه الصيغة عن الأحاد العربية؟ أي أنها لا يوجد على لفظها مفرد، لا يوجد على لفظها مفرد، بخلاف جموع الكثرة الأخرى، فما من صيغة إلا ولها إيش؟ مفرد، ما من صيغة إلا ولها في الأحاد مفرد، مثل عندنا رسل له في الأحاد مفرد وهو عنق، أليس كذلك؟ وقلت عليك ما ترى هذا في ابن حمدون رحمه الله تعالى ذكر هذا، قال ما من صيغة من صيغ جموع الكثرة إلا ولها مفرد في الأحاد العربية، لها مفرد على صيغتها في الأحاد العربية، وأما صيغة مفاعل ومفاعيل فلا يوجد مفرد في الأحاد العربية على هذه الصيغة، فلذلك قالوا خرجت هذه الصيغة عن الأحاد إيش؟ العربية، أي لا يوجد مفرد على هذه الصيغة. واضح. فالذي نريد بيانه هو لماذا قامت هذه العلة مقام العلتين؟ لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهي الدلالة على الجمع، هذا وجود الجمع، وجهة ترجع إلى المعنى وهي خروج هذه الصيغة، أو لا جهة نعم ترجع إلى المعنى وهي خروج هذه الصيغة عن الأحاد العربية. وبعضهم يعكس، بعضهم يعكس كما تراه الخضري الصحيح الذي يقرر، الصحيح الذي يقرر الذي ترجع إلى اللفظ وجود الجمع، والذي ترجع والتي ترجع إلى المعنى خروج الخروج عن صيغة الأحاد العربية. فهذا هو السبب في إقامة هذه العلة مقام العلتين، سواء كان في الألف أو في صيغة منتهى الجموع. وين حمزة يا أخوان؟ ما راه الأيام هذه، سافر حمزة الله يحفظه. قال: في البيت والنون زائدة بالضم، لا بالنصب حال من النون. والنون زائدة حال كونها زائدة، الذي عنده مرفوع يصلح، والنون زائدة للنصب. أمس أخ سألني في اضرب الرجل، قال لماذا لم تحرك النون الخفيفة بدلا من حذفها فيما تقدم؟ ما عندي جواب، كان يحال للصبان، ذكر هذا الإراد أو ذكر هذا السؤال وأجاب عنه، يعني أجاب عن هذا السؤال ما ذكره. الثالث 225 يقول الأخ لماذا لا يحرك، يعني اضرب، يقولون اضرب الرجل يحذفون النون، لماذا لا يبقونها يقولون اضربني الرجل، اضربني الرجل، يحركون النون، ليش يحذفونها؟ ما يحتاجون الحذف، يحركونها ومن غير حاجة ينحذف. هذا أجاب عنه الصبان، سألني الأخ أمس وما عندي جواب، هذا جوابه في الصبان، ترجع إليه تجده. ما بدنا عدين عليه الآن. قال وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء، والثاني الجمع المتناهي أي الذي على صيغة منتهى الجموع، أي انتهت الجموع إلى هذه الصيغة، هذا هو الجمع المتناهي، أي أن صيغة الجموع جموع التكسير انتهت إليه، فلا يجمع بعد ذلك جمع تكسير. أما جمع النسان ربما جمع هذا الجمع مثل صواحب، ربما جمع جمع الناس سالم فيقال صواحبات، يقال صواحبات أليس كذلك؟ أما جمع تكسير يجمع بعد وصوله إلى هذه الصيغة فلا. فهذا معنى قولهم الجمع المتناهي، أي انتهت الجموع إليه، جموع التكسير انتهت إليه، فلا يجمع بعد ذلك جمع تكسير مرة أخرى، بخلاف صيغ الجموع الأخرى التي لم تنتهي إلى مفاعل أو مفاعيل، ربما جمعت جمعا آخر مثل كلب تقول أكلب، ثم بعد ذلك تجمع هذا الجمع فتقول إيش أكالب، هل تجمع بعد هذا الجمع؟ هل تجمعه؟ لماذا؟ لأنه وصل إلى الصيغة المتناهية، إلى صيغة منتهى الجموع، لأن الجموع انتهت إليها فسميت صيغة منتهى الجموع، أي جموع التكسير، ولا ربما جمع جمع تصحيح، أي جمع أنث سالم. قال والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. نعم سيأتي الكلام على هذه. قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، يعني أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقا، أي كانت مقصورة أو ممدودة كيفما كان الاسم الذي هي فيه، نكرة كان أو معرفة، صفة أو غير صفة، كيفما وقع الاسم منعت هذه الألف متى موجدة، واضح؟ فهذا معنى قولي فألف التأنيث مطلقا منع، أي أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقا، سواء كانت مقصورة أو ممدودة كيفما وقع الاسم الذي حواها الذي هي فيه، سواء كان نكرة أو معرفة، صفة أو غير صفة، فمتى ما وجدت منع من الصرف، فمناط الحكم على وجودها. طيب وإذا سواء كان مفردا أو جمعا، هذا الاسم سواء كان مفردا أو جمعا، فكيفما وجد هذا الاسم الذي حواها منعت من الصرف هذه الألف، نحو ذكرى وسلمى، وكذلك مرضى وسكرى بالنسبة لي ألف التأنيث المقصورة، فذكرى نكرة وسلمى معرفة، وكذلك مرضى وسكرى وصفاني، وأيضا أمثلة الممدودة حمراء وأسماء علما وزكريا وعلماء وجرحى، هذه الألف كما ترى في بعض الأسماء التي ذكرت أعلام، وبعضها إيش، وبعض الأسماء التي ذكرت غير أعلام أوصاف، بعضها أوصاف وبعضها غير أوصاف. طيب فالحاصل أنه متى ما وجدت ألف تأنيث بنوعيها منع الاسم من الصرف، هذا هو الحاصل. قال ما فهمنا كلمة خروج الصيغة عن الآحاد العربية، واضح، أي أنه لا يوجد مفرد على هذه الصيغة، خرجت هذه الصيغة عن الآحاد العربية، بخلاف بعض الجموع جموع التكسير جموع الكثرة من جموع التكثير. توجد مفردات ما خرجت هذه الصيغة عند أحد العربية، لأن هناك مفردات على هذه الصيغة، أما هذه الصيغة لا توجد مفردات عليها، فهي إذن خرجت عن إيش؟ عن صيغة الأحاد العربية، أي المفردات، أي المفردات، فلا يوجد مفرد على هذه الصيغة. هذه الصيغة مختصة بإيش؟ بجمع التكثير. أما الصيغ الأخرى أو جموع التكثير الأخرى، جموع الكثرة من جموع التكثير، فإن في الأحاد توجد هناك أسماء توجد على إيش؟ على صيغتها. في الأحاد هناك أسماء توجد على صيغتها، فهل يقال في هذه خرجت عن الأحاد العربية، عن صيغة الأحاد العربية؟ لماذا ما يقال فيها هذا؟ لوجود مفردات على صيغتها، لوجود مفردات على صيغتها، فلا يقال خرجت عن الأحاد العربية، بخلاف مفاعل ومفاعيل، فهاتان صيغتان خرجتا عن صيغة الأحاد العربية لعدم وجودها فيها، وجود الصيغة هذه فيها. قال الشارح: قال قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، وقد تقدم بيان السبب في قيام هاتين العلتين، أو قيام ألف التأنيث مقام علتين، تقدم بيان السبب. قال قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمرة، على من كان الذي حواه كيفما وقع، على من كان ما هي فيه كزكرياء أو غير علم كما مثل كحبلة وحمراء، هذه غير علام، ولو ذكر علما في يعني المقصورة لكان أحسن أيضا، على من كان ما هي فيه كزكريا مثلا وإيش وسلمى، كزكريا وسلمى كان أحسن تنويع، أو كسلمى وزكريا هذا جيد، أو غير علم كما مثل نحو حبلة وحمراء، نحو حبلة وحمراء هذا غير علمين. طيب انتهينا من هذه العلة التي تمنع الصرف، وهي علة فرعية، علة فرعية، فالتأنيث فرع عن إيش؟ عن التذكير، لأن يعني الاسم ممنوع من الصرف، والذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع اللفظ، الأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم وهي فرعية أيضا، أو علة تقوم مقام إيش؟ العلتين كما هو الموجود الآن الذي نحن بصدده، فهذه علة فرعية تقوم مقام علتين، التأنيث علة فرعية لأنه فرع عن التذكير. قال: وزائد فعلان في وصف سلم، الذي عنده زائدا خطأ، وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، بتاء تأنيث ختم، يعني أنما كان فيه زيادة الألف والنون وكان على وزن فعلان ولم يختم فعلان حال التأنيث بالتاء، فإنه يمنع من إيش؟ من الصرف. فالاسم الذي فيه زيادة الألف والنون وهو صفة، وهو صفة، ولم يختم، إذا أردت التأنيث لم يختم بالتاء، فإنه يمنع من إيش؟ من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، هذا هو معنى أن الألف والنون يمنعان الصرف مع الوصفية، ويكون الوزن خصوص إيش؟ إذا كان مع الوصفية خصوص فعلان، لا يكون على فعلان مثلا كعريان، فإنه إذا وجد الوصف على فعلان يصرف، مثل عريان تقول مررت برجل عريان لأنه ما هو على فعلان، فلذلك يقول وزائد فعلان، هذا فيه إشارة أن زائد غير فعلان من الأوصاف لا يمنع الصرف، لا يمنع الصرف، مثل زائد فعلان فهذا لا يمنع الصرف، فتقول مررت برجل عريان لا تمنعه من الصرف، لأنه زائد، نعم الألف والنون زائدان زائدتان، لكنه على صيغة فعلان لا فعلان، أو على وزن فعلان لا فعلان. طيب، وقوله في وصف، هذا فيه إشارة وله مفهوم، أن فعلان إذا كان في غير وصف فإنه لا يمنع من الصرف، أو لا يمنع من الصرف بل يصرف، مثل سرحان للذئب هذا على وزن فعلان لكنه ليس في وصف، وإنما هو في جنس كما ترى سرحان للذئب، فهذا يصرف. فقوله في وصف فيه إشارة وله مفهوم أن زائد فعلان إذا كان في غير وصف فإنه لا يمنع من الصرف بل يصرف، مثل سرحان في الألف والنون زائدتان لكنه لا يمنع من الصرف لأنه ليس في وصف. وقول من أن يرى بتاء تأنيث ختم مفهومه أنه إذا رؤي بتاء تأنيث أو إذا ختم بتاء تأنيث فإنه يصرف فعلان، فإنه يصرف فعلان مثل ندمان من المنادم المجالسة على الشراب، فهذا يختم بالتاء فتقول ندمان، وإذا أردت المؤنث قلت إيش ندمانه، قلت ندمانه، فهذا يصرف ولا يقال يمنع من الصرف لأن فيه فعلان. لا، فعلان شرطه أن يكون في وصف، فعلان شرطه أن يكون في وصف، وأن يكون أيضا إيش وأن يكون أن لا يختم بإيش بالتاء، فإن ختم فعلان بالتاء قلت فعلان فعلانه فإنه يصرف مثل ندمان ندمانه، فهذا يصرف. والألفاظ التي جاءت فعلان فعلانه محصورة 14 لفظا كما سيأتي سيأتي ذكرها إن شاء الله. الحاصل من هذا أن زائد الألف والنون يمنعان الصرف مع الوصفية، وهناك شرط زائد على ما ذكره هنا ذكره في غيره في غير هذا الموضع من كتبه، أن يكون هذا الوصف إيش أصلي متأصل لا يكون طارئا مثل صفوان إذا أريد به القلب القاسي فإنه يصرف، تقول هذا قلب صفوان، هذا قلب صفوان، لأن هذا الوصف ليس بمتأصل وإنما هو طارئ، أصل صفوان يستعمل للحجر الأملس ثم استعمل ونقل إلى إيش إلى القاسي إلى القلب القاسي وصف به القلب القاسي، فقالوا هذا قلب صفوان مع أنه على فعلان لكن هذا الوصف ليس بمتأصل وإنما هو طارئ، فالأصل في صفوان أنه استعمل الحجر الأملس. ما هو الدليل على أنه استعمل الحجر الأملس؟ الآية، نعم أحسنت، التي في البقرة. قال أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث من ذلك مختوما بتاء التأنيث، شرط آخر أيضا يزاد أن تكون الصفة متأصلة، فخرج نحو صفوان إذا أريد به القلب. قال بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بالتاء بتاء التأنيث، وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا، المانع لهم الصرف العلمي الوصفية وزيادة الألف والنون، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه وهو أنه لم يختم بالتاء، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة، ما يصلح أن يقال سكرانة، في المذكر تقول هذا سكران وفي المؤنثة تقول إيش في المؤنث تقول هذه سكرانة، لا ما يقال هذا، وإنما يقال هذه إيش سكراء، هذه سكراء بالألف، والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكراء، وكذلك عطشان، ويغلط كثيرا من الناس ويقولون إيش سكران، وهذا الذي هو دارج عند الناس أنهم يقولون سكران سكران عطشان عطشان، ما تجدهم يستعملون الاستعمال الأفصح والمشهور عند العرب فيقولون سكران سكراء في المؤنث، عطشان عطشة غضبان غضبة. قال وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وغضبة ولا تقول عطشانة ولا غضبانة، نعم لا تقول هذا، وبنو أسد يقولون هذا، قوم من العرب يؤنثون هذا الباب، باب فعلان، باب فعلان الذي مؤنثه في الأشهر فعلا، فتجدهم يقولون فعلانة سكران سكرانة غضبان غضبانة، ونحن كأننا منهم الظاهر، كلهم الناس الآن على هذا على ما عليه بنو أسد، وهم يصرفون هذا الباب سكران فيقولون هذا سكران ورأيت سكرانا ومررت بسكران، لأنهم في المؤنث يقولون إيش سكرانة فيصرفون هذا الباب، ما عندهم ممنوع من الصرف هذا، وإنما يصرف عندهم، لأن المؤنث عندهم على فعلان فيصرفونه، فبنو أسد يصرفون سكران وما كان من بابه، ويقولون في مؤنثه سكرانه، ولغة العرب المشهورة سكراء. قال فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان صرفت، فتقول هذا رجل سيفان أي طويل، ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان، فتصرفه لأنك تقول المؤنث سيفانة أي طويلة. والألفاظ التي جاءت على هذا فعلان فعلانة 14 لفظا لفظة جمعها ابن مالك في قوله أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا. قال المراد طيب قال وذيله المراد بقوله وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا، خمصان على لغة واللغة الثانية خمصان بالضم، لكن هذه اللغة غير مشهورة والمشهور خمصان بالضم، لكن قال على لغة وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا، فالمجموع كم 14 لفظة جاءت على ما سمعته أو 14 لفظة. فإذا ابن مالك يقول أجز فعل لفعلانا إذا استثنيت حبلانا، إذا استثنيت هذا فيكون فعل الذي تجيز له أو فعلان الذي تجيز له فعل غير هذه الألفاظ، غير هذه الألفاظ المحصورة، فما عداها يقال فعلان فعلا، ما عدا هذه الألفاظ التي ذكرت يقال فعلان فعلا، وأما هذه الألفاظ ففعلان إيش فعلانة فعلان فعلا، وهي محصورة فيما ذكر مع زيادة المرادي رحمه الله تعالى. وحبلان معناه عظيم البطن يقال له حبلان، والمرأة يقال لها حبلانة إذا كانت عظيمة البطن يقال لها حبلانة. ودخنان اليوم الحار، لا بأس أن تفسر هذه الألفاظ، الدخنان اليوم المظلم، معذرة اليوم المظلم، والسخنان اليوم الحار، والسيفان تقدم الرجل الطويل، والصحيان اليوم الذي لا غيم فيه يقال له صحيان، اليوم الذي لا غيم فيه يقال له صحيان، والصوجان البعير اليابس الظهر، والعلان الكثير النسيان، والقشوان الرقيق الساقين، والمصان اللئيم، والموتان البليد الميت القلب، طيب، والندمان المنادم معروف جلس على الشراب يقال له ندمان، أما إذا كان من الندم فمؤنثه ندمة يمنع من الصرف، إذا كان من الندم هذا رجل ندمان أي ندم على ما فعل، ندم على ما حصل منه ما تقدم، فهذا يمنع من الصرف لأن مؤنثه سيكون على ندمة مرأة الندمة، لكن ندمان الذي هو من المنادمة المجالسة على الشراب يقال له ندمان رجل ندمان إذا نادم غيره وجالسه على الشراب، فهو يمنع يصرف في هذه الحالة ويمنع من الصرف إذا كان من الندم على ما فات مثلا. والنصران واحد النصاري، النصراني واحد النصراني يقال له نصران، هذا هو معنى هذه الأشياء كما ذكرها المرادي في شرح على الفية يراجع هنا بعد أن ذكرها قال وأذكر معانيها وذكرها على ما سمعته. فالحاصل يا أخوان أن فعلان الذي يمنع الصرف هو إيش ما لم يختم بالتاء، فإن ختم فعلان بالتاء فلا يمنع معه الاسم من الصرف، والأسماء التي ختمت بالتاء التي هي مذكرها فعلان وختمت بالتاء محصورة في ما ذكرت 14 لفظة لفظا. طيب انتهينا من هذا. عندك يا أخي هذه علة فرعية، الآن مانع من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون، والوصفية فرعية عن إيش؟ الوصفية علة فرعية، لأن يقولون أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، والآن عندنا الوصفية وزيادة الألف والنون. الوصفية فرع عن أي شيء؟ عن العلمية فرع. لا، هذه علة مستقلة وعلة مستقلة، كلتاهما يرجع إلى المعنى. العلمية والوصفية ما عندنا علة ترجع إلى المعنى إلا الوصفية وإيش والعلمية، وباقي العلل ترجع إلى اللفظ. تفضل. فرع عن إيش؟ فرع عن الجمود، وبعضهم يقول فرع عن الموصوف. فرع عن الموصوف، أحسنت. وزيادة الألف والنون فرع عن عدم الزيادة، عن عدم الأصل عدم الزيادة، فالزيادة فرع عن عدم الزيادة، فهما علتان فرعيتان كما ترى. الوصفية فرع عن الجمود أو فرع عن الموصوف، وزيادة الألف والنون فرع عن عدم الزيادة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.